يا ورب للحصيل على طول. ونجد مناد لمشي مع الردي على طول. وانصفيت للخصم ساعة لكن الحبيب على طول. كذاب يلي تقول الدنيا دايمالي. انا ابكي على الحي ولا ابكي على اللي مات. ببكي على راجل كان شجر على اللمات. الندل عايش على الدنيا قد معاش كأنه مات. والسبع لو مات هتفضل ذكرته على من يا عيني يا ليلي يا نزلت سوق الجمل بتفرج على الزمة عجبني شكلي جمال وما قلت جر يا جمة يا خسارة عالجمال لما يركب علوى الخمة لما انت جمال ما تتلمش ليه عداك لما انت جمال ما تتلمش ليه عداك يا خسارة غدا الدين واخده جبان مش داي اسمع كلام عارف شوق القناوي ونحلفه بالحق على رأي ناس جدعان قاعدة معانا بتفهم بمعنى الكلام والحق قالوا الحق مش عالجمل ده الحق عالجمال يا بيت الجمل عليك العوازل لوموني يا حبيب حبك فتني عليك العوازل لوموني أتمنى صفك فتني تنجي مطايب لاموني عجبني محني كفوف غزل البر شوف منزل أمي عجبني محني كفوف ما يطلع إلا فهاوي دني شمس الضحى لم تشوفه Thank you. الغلبة. منين اجيب ناس تشهد لي انا الغلبان؟ انا ولد جدي في وسط المدحة غلبان. في وسط المجدعة غلبة. واتمل علي الحمل التقيل ما قلت للعزول غلبة. جاني طبيب جدي ببكر العليم مش عيب. Thank you. نزل البحر بتمه وماله الغيابير بيه يا ما نزل البحر بتمه وماله الغيابير بيه ابن الغيابير مدلع كسر على قويها بيخ سينا We'll be right back. احمد فيها.